الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه زج في قفاه إلى النار. والكلام في هذا الحديث النبوي الشريف واضح، يعني من خلال اتباع القرآن الكريم أن نسير على نهجه من خلال أحكامه، يعني أن نطبق كل ما فيه، لا أن نطبق ما يحلو لنا، ما يروق لنا، وأي شيء صعب علينا نقول هذا يعني ليس عصري، هذا من 1400 سنة نتخلى عنه مباشرة، حيث إننا نجد أنفسنا لسنا أصحاب حق فيه. فلذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: تجعله أمامك، فإذا جعلته أمامك قادك إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه، تركه قراءة، تركه تعبدا، تركه أحكاما تطبيقا إلى غير ذلك، أعرض عنه زج في قفاه إلى النار. زج في قفاه أي أخذ به من حين غرة وألقي في نار جهنم. وجاء في حديث آخر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إلا أن الله قد فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، وأحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا. يعني بدل نحن نتبع القرآن الكريم ما فيه صعوبة، الله الذي خلقنا يعلم ما خلق، ويعلم كيف يشرع الأحكام لمن خلق. يعني نحن لما نتلو القرآن الكريم هو عم يخاطبنا، قلنا ألا يعلم من خلق، وبعدين مختم لك وهو اللطيف، إذا بيعرف شو قد من كنت أنت دقيق، هو ألطف في تلك القضايا، وهو أحكم الحاكمين، فيعلم ما خلق، ويعلم من خلق، ويعلم لمن شرع ذلك. فقال: وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. شوف الأمم الماضية من قبلنا، ربنا لما بيحدثنا عن بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. ما في توبة، التوبة الحقيقية، نحن التوبة عنا بنقول أستغفر الله العظيم، ربي عز وجل بيقبل التوبة، بتقوم بتصلي ركعتين سنة التوبة، بتسبح 100 تسبيحة، بتستغفر 100 استغفار، ربي عز وجل لا يرد أحد خائبا. تشريع الأمم من قبلنا، هذا تشريع أمتنا، تشريع الأمم من قبلنا قال لهم التوبة، اللي بده يتوب يقتل نفسه، مو حدا يقتله، هو بيقتل نفسه، حط السيف يقطع راسه لحاله. طب القرآن شوفوا ده واضح، ما راح نفسر ونترجم ونجيب أحاديث وأدلة، لا لا لا، فاقتلوا أنفسكم. طيب كمل الآية: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بدكم الله يتوب عليكم، تقتلوا نفسكم انتم. طيب قتل النفس والله ما هو شغله سهله، انا اليوم اذا اذنبت ذنب خلاص ما انتهيت، خلاص بدي اصير كويس، قطع راسها تقتل حالك. تشريعنا مو هيك، اقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فجعله سهلا سمحا واسعا. الامم الماضيه كان اذا الواحد بدنا نتوبه هذا وقع عليه دم، وقع عليه نجاسه، ما بيطهر، خلاص تنجس هذا، فطهارته بتمسك المكان بتقصه، قصيت المكان اللي تنجس حتى يطهر، والا يظل نجسا. طيب شغله كمان والله فيها صعوبه، مش قد نحن معناتها بنعمه كبيره، الواحد منهم كان اذا اذنب ذنبا، ما هو ذنب كبير يستاهل القتل، مثلا نظر بعينه الى حرام، بده يتوب بده يقلع عينه، هي لانه العين خلاص تعطلت، عصت الله عز وجل، فلا تصح التوبه الا ان تقلع العين. لذلك نحن بقي شيء من هذا التشريع، انه رب العالمين جعلنا السارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، ظل يعني حتى ما تحسبوا بس للامم الماضيه، لا كمان فيكم تشريع، فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اذا في شيء من هذا التشريع، لكن رب العالمين جعل فيه الرحمه. مع كل ذلك الواحد اذا اذنب ذنبا ينام مستور الحال، يعني ما حدا بيعرف فيه، هو وربه، هو واحد، ما امام الناس على الملأ، يستيقظ عند الصلاه فيجد ليصطه مكتوبه على الباب: الذنب الذي اذنبه العبد، فضيحة. كل شيء بعدي من جنب البيت يا ما فيش كله. إيش عمل طول الليل البارحة؟ يعني فضيحة. مع ذلك رب العالمين سترنا. إذا هذا الدين تشريعه سهل، سمح واسع، ولم يجعله ضيقا. طيب بعد كل هذا معناته ما عاد الآن واحد عنده حجة على الله، صار هو محجوج الآن. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا الدين أمانة، فأنتوا أخذتوا الدين وتشريعه الحكيم، فإذا ما بدك تحافظوا على الدين معناته ما لكم إيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عقد له. اللي بيخون العهد، اللي بينقض العهد، اللي بيخلف الميعاد، هذا ما له دين أبدا. ولا دين لمن لا عقد له. ومن نكث ذمة الله طلبه، الله بينتقم منه. اللي ايش هي ذمة الله؟ هذا الكلام، الدين اللي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به. إذن أعطاك دين تشريع سمح. طيب إذا أنت ما طبقت، نكست العهد، أنت أخلفت الوعد، طيب أين وعد؟ ألسنا قد أعطينا العهد لما كنا في عالم الذر وأخذ منا ربنا العهد؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب الكل قال بلى، معناته لما الآن خالف كلمة بلى نكث عهد الله، فالله سيطالبه بالعهد، إذن سينتقم منه. ومن نكث ذمة الله طلبه. ومن نكث ذمتي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بالدرجة العليا والدرجة اللي بعدها. ومن نكث ذمتي خاصمته. يا لطيف، يكفي أن يكون خصمك النبي؟ نحن اليوم أقول صلى الله عليه وسلم نتودد بالصلاة عليه، نتقرب إليه، نتحبب إليه، أقول لك أنا خصمك، أين حب وأين كذا إذا أنت ما بتطبق سنتي. ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه. فلجت، انتصرت يعني، أنا منتصر عليه لا محالة، سأصل إلى حقي، ظهرت عليه. ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. كل هدول السلح يقول السنة وما سنة، معناتها السنة هو أصل التشريع يا إخواننا. يجب علينا كما قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، استمسكوا بها، تمسكوا بها، اعملوا بها حتى ننجو في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يعيننا على فعل كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.